والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا، والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء، وأنه يرضى عن الطائعين ويحب التوابين ويسخط على من كفر به ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه، وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن له كرسيا كما قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، وبما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. وقال مجاهد: وكانوا يقولون ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي ذكره رحمه الله هنا أيضا مجموعة مما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال. من ذلك وقد تكلمنا عن صفة اليدين لله تعالى، وأنه لا يفسر نص إثبات صفة اليدين بالنعمة والقوة، فإن ذلك تحريف للكلمة عن مواضعه وإخراج للنص عن ظاهره وخروج عن إجماع الأمة. طيب، قال: وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا، والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها إلى آخره. من صفات الله عز وجل أنه يجيء، وهذا ثابت في القرآن. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذا صريح في أن الذي يأتي ويجيء هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله أضاف هذا الفعل إلى نفسه، لم يضفه إلى أحد آخر. هل قال وجاء أمر ربك والملك صفا صفا؟ لا، قال وجاء ربك. فالجائي والآتي هو الله سبحانه جل في علاه. ونقول فيها كما نقول في غيرها من الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس مجيئه كمجيء خلقه، وليس إتيانه كإتيان خلقه، لأنه جل وعلا الخالق وغيره المخلوق. فكما أنه سبحانه ليس كخلقه في ذاته، فهو أيضا ليس مثلهم في صفاته، وله سبحانه المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولا تقس الخالق بالمخلوق، ولا تقل مجيئنا كمجيئه، ولا تسأل أيضا عن كيفية مجيئه، لأن الله لم يخبرنا بذلك، أخبرنا أنه يأتي وانتهى. فنحن نثبت المجيء ونفوض الكيفية، لأن علمها إلى الله. ونقول بنفس الجواب الذي أجاب به الإمام مالك رحمه الله حينما سأله الرجل عن ماذا؟ عن الاستواء. نقول له: المجيء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، مجهول لأنه غيب ما فيه نص. ثم إنه لا بد أن يختلف مجيء الله عن مجيء عباده، فلا حاجة أن تقيس. لأن أهل البدع ماذا قالوا؟ قالوا: لا نقول جاء الله بنفسه وذاته، نقول جاء أمره أو جاءت ملائكته. وهذا أيضا نجيب عنه بنفس الأجوبة، نقول هو إخراج للنص عن ظاهره، لأن ظاهر النص شو؟ وجاء ربك. واحد. اثنين، نقول لهؤلاء إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخبر عن أمر يأتي صرح، كما في صدر سورة النحل، قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هذا شيء آخر. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني إذا كان الإتيان والمجيء ينسب إلى شيء آخر فإن الله يصرح بذلك. خلي بالك، أتى أمر الله في آية سورة الأنعام دليل قاطع قاطع، لأن الله فرق أخبر عن المجيء والإتيان لثلاثة أشياء. هل ينظرون، لأن هذا تهديد للمشركين، هل ينظرون يعني هل ينتظرون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ خلاص صار الإتيان الآن، كل إتيان نوع وكل نوع منسوب ومضاف إلى شيء، فهذه ثلاث أنواع. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، الملائكة تأتي، ثاني ربك الله عز وجل أو بعض آيات ربك، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات ربك بيش بطلوع الشمس من مغربها. إذن هذا إتيان مختلف. فإذا نسب الله سبحانه وتعالى الفعل إلى نفسه أو الصفة إلى نفسه فالأصل أنها له لا لغيره. وجاء ربك والملك صفا صف، طيب، لكنهم استعملوا معولا هدموا به دلالة النصوص. هذا المعول هو معول المجاز والتأويل، يقولون كل شيء نحمله على المجاز. فمثلا يقولون نحن لا نقول ما جاء ربك، استغفر الله كيف، هذا تشبيه، لأنك إذا قلت جاء ربك الإتيان يقتضي إخلاء مكان وإعمار مكان آخر، أو تخنعت فيه. الإتيان والمجيء إيش يقتضي؟ يقتضي إخلاء مكان وإعمار مكان آخر. نقول هذا بالنسبة لمن؟ للمخلوق هذا، والخالق إتيانه ليس كإتيان غيره تبارك وتعالى. فيقولون إذن هم الآن لماذا وقعوا في نفي هذه الصفة وغيرها لما وقعوا في التشبيه؟ فهم وقعوا في شيء، يعني فروا من شيء فوقعوا في شيء، فروا من إيش؟ هربوا من التشبيه زعموا بزعمهم فوقعوا في التعطيل، صحيح؟ وهل وقعوا في تشبيه آخر؟ إيه نعم، لا، لأنهم يكونون قد شبهوا الله سبحانه وتعالى بما؟ بالمخلوق. إذا قاسوا مجيئه بمجيء خلقه هذا قياس فاسد، والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقول والله مثل خلقه أو صفته مثل صفة خلقه. نقول الله ليس كخلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. طيب إذن يقولون نحن لا بد أن نحمل اللفظ على المجاز، ما هو المجاز؟ قالوا الذي يأتي هو أمره، ألا ترى الأمير يقول لمجموعة إني آتيكم سآتيكم، أو يقال أتى الأمير وليس الذي أتى هو وإنما جنوده أو خدمه أو عماله، فهذا مجاز. نقول المجاز هنا، المجاز لا يستعمل فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه إخراج للنص عن ظاهره وتحريف للكلم عن مواضعه. والشيء الذي يحمل على المجاز ليس هذا مجاله، والله سبحانه وتعالى صرح بأنه هو الذي يأتي. لو كان في هذا التصريح محذور أو أدى بنا ذلك إلى التجسيم كما يزعمون أو إلى التشبيه أو إلى التمثيل أو إلى التكييف ما كان الله ليخبر، صحيح أم لا؟ هناك أشياء أخفاها الله عنا، مثل إيش؟ مثل كيفية صفاته. الله أخبرنا كيف يأتي ولم يخبرنا، أخبرنا أنه يأتي ولم يخبرنا كيف يأتي. ولهذا أئمة السنة ماذا قالوا؟ قالوا إذا قال لك الجهمي هل يجيء الله يوم القيامة، أهل السنة يقولون إذا سألك الجهمي أتباع الجهمية، وهي فرقة من فرق الضلال. فقولوا لهم إن الله أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، فعلمنا محدود. أين حده؟ العلم بمعنى الصفة فقط، أما العلم بكيفيتها لا يمكن أن ندرك ذلك. نحن عرفنا وعلمنا المعنى. الإمام مالك رحمه الله جوابه قاعدة في هذا الباب، الاستواء معلوم والكيف مجهول. كذلك نقول المجيء معلوم بالنسبة للمعنى والكيف مجهول. لا تقل هذا يقتضي إخلاء مكان وإعمار مكان، هذا بالنسبة للمخلوق، هذا بالنسبة إيش؟ للمخلوق. ولهذا هم أنفسهم عندهم بعض الصفات يثبتونها، يثبتون بعض الصفات مثل صفة الحياة، هم يثبتون صفة الحياة لله عز وجل. نحن نستطيع أن نهدم أصلهم بنفس ما يجيبوننا به. ماذا نقول لهم يا أيمن؟ نقول لهم أنتم تثبتون صفة الحياة، هذا يقتضي التشبيه، إذا أثبت له الحياة يعني شبهته بالأحياء. سيقولون لا لا لا، هي حياة تليق به، حياة لم تسبق بعدم ولن تلحق بنسيان، هي لائقة بالله. نقول نفس الشيء، نفس الصفات الأخرى، مجيء لائق به ليس كمجيء العباد. ثم مجيء المخلوقين، مجيء المخلوقين اختلفوا فيه ولا لم يختلفوا فيه؟ أجيبوا جماعة بلا شك. يعني الآن كلكم جئتم إلى المسجد، هل جئتم بكيفية واحدة؟ واحد جاء يمشي، والآخر راكب، والآخر بسرعة، والآخر ببطء، وركوبكم أيضا مختلف، واحد على دراجة والآخر دراجة نارية، والآخر شاحنة، والآخر سيارة، والآخر ما أنش عارف ربما فرس ولا بعير. مجيء هو، جئتم كلكم إلى المسجد، لكن اختلفتم في صفة المجيء وكيفية المجيء. فإذا كان هذا بين المخلوقات فكيف بين الخالق وخلقه؟ إذن لا حاجة، لا حاجة أن نكلف أنفسنا بما لم يكلفنا الله عز وجل به. ما كان الصحابة يقرؤون هذه النصوص ويحرفونها كتحريف هؤلاء أبدا. وجاء ربك والملك، هم ما يستطيعون يقول إن الذي يأتي هو الملك، لأن الواو هنا واو عطف ومغايرة. وجاء ربك والملك صفا صف، لو كان الذي يأتي هو الملك لكان فيه تكرار ولا ما في تكرار؟ وربك شيء والملك شيء آخر. وجاء ربك والملك صفا صف، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هذه من أمر الله، إذن لا نستطيع أن نحملها على معنى أتى أمر الله، لأنه كانت أتى أمر الله لا، ما وقع التفريق في سورة الأنعام. في سورة الأنعام ذكر ثلاثة أنواع، وهي أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وبعض آيات ربك من أمره. إذن تعين حينئذ أنه تعالى هو الذي يأتي بنفسه وذاته. وفي حديث الشفاعة حينما يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه يسأله أن يشفع في الخليقة ليعجل لهم القضاء وهو المقام المحمود، يقول الله تعالى له إني آت لأقضي بينهم، إني آت لأقضي بينهم. طيب، قال وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا والملك صفا صف، بعد أن لم يكن جائيا. المجيء من صفات الله الفعلية اللائقة بجلاله وكماله. قال لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. إذن متى يكون هذا المجيء؟ يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذلك لعرض الأمم وحسابها وثوابها وعقوبتها. قال فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب من يشاء، وأنه إلى آخره، يأتي للفصل، لفصل القضاء بين عباده، لحسابهم وعقابهم وثوابهم، والكل تحت مشيئته تبارك وتعالى. ثم قال: وأنه يرضى عن الطائعين. يرضى عن الطائعين، ما الذي نستفيده؟ نستفيده هنا أنه سبحانه وتعالى يرضى، فمن صفات الله جل جلاله صفة الرضا. صفة الرضا، ما هو الدليل؟ احنا قلنا لا نثبت صفة إلا بنص. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليه. فالذي يرضى هو من؟ هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. يرضى عن ماذا؟ يرضى ماذا؟ يرضى عن العامل وعن العمل. يرضى عن العامل والعمل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ويرضى، إن الله يرضى لكم أن تعبدوه، إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين. يرضى لكم، فأخبر هنا أن الرضا يتعلق بالعمل، كما أنه أخبر أن الرضا قد يتعلق بالعمال بالعاملين، كما في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل سلم لذلك أهل التعطيل؟ لا، قالوا: الله لا يرضى، صفة الرضا هذه للمخلوق ليس للخالق. لا إله إلا الله. الله يقول: رضي الله عنه ورضوا عنه، وهم يقولون لا. رضي الله عنه ما معنى؟ ما يفسرون الرضا بماذا؟ أراد مثوبتهم أو أثابهم. ليش؟ قالوا: لأن الرضا يقتضي حاجة الراضي عن المرضي عنه. الرضا يقتضي حاجة الراضي عن المرضي عنه، والله غني لا يحتاج. شوفك الفلسفة، هذه فلسفة اليونان، هذه فلسفة يونانية. نقول: سبحان الله العظيم، حتى من دلالة العقل الرضا ثابت لله جل وعلا، لا يلزم أن يكون قد رضي أنه يحتاج للمرضي عنه. أنت ترى ملكا عظيما في ملكه وجاهه وسلطانه وماله وعزه، يأتي لبعض الرعية يقول: رضيت عنك. هل يحتاج الملك لهذا؟ هل يحتاج إلى ماله وعطائه؟ ما يحتاج. فأين هذه الحاجة؟ أين هذه الحاجة؟ ثم إن الأدلة العقلية أثبتت أن الله يرضى إدخاله أهل الجنة الجنة، وإنقاذهم سبحانه وتعالى لهم من النار، تأييدهم في هذه الدنيا بالنصر. ألا يدل هذا على الرضا؟ ها؟ هذا يدل على الرضا، هذا يدل على الرضا. طيب، إذن الرضا قد يكون له آثار تدل عليه في الدنيا وإيش؟ والآخرة. في الدنيا بالتأييد والنصر والتمكين، وفي الآخرة بإدخال الجنة. طيب، قال: وأنه يرضى عن الطائعين ويحب التوابين. يحب التوابين من صفاته سبحانه المحبة، فهو تبارك وتعالى يحب. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه. هذا كتاب وهذا سنة. يأتي أهل التعطيل مرة أخرى قالوا: الله لا يحب. استغفر الله العظيم، لا تقول الله يحب، قول الله يثيب، فنفسر المحبة بالثواب أو إرادة الثواب. ليش؟ قالوا لأن الحب يصدر من المحتاج. ألا ترى الإنسان يحب محبوبته أو حبيبه فيحتاج إليه، يحتاج إلى رؤيته، يحتاج إلى قربه، والله لا يحتاج إلى أحد. فنحن لا نفسر المحبة إلا بالثواب، يحبهم يعني يثيبهم أو يريد ثوابهم. فماذا نقول؟ يثيبهم أو يقتضي أو يريد ثوابه، ماذا نقول؟ نقول هذا تحريف للكلمة عن مواضعه وإخراج للنص عن ظاهره. وسوف نرد عليكم. أولا، الله عز وجل أخبر أنه يحب، هل نحن أتينا به من عندنا؟ لا. الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا تقتضي محبته للتوابين أنه يحتاج إليهم، لأن الله غني عن عباده. ولهذا قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فهو عز وجل يحب العمل ويحب العامل دون أن يحتاج إلى ذلك، دون أن يحتاج إلى العمل، ودون أن يحتاج إلى شيء، لأنه الغني عن عباده. هذا واحد. نقول كذلك المحبة أضيفت إلى الله، لم تضف إلى أحد آخر. أنتم فسرتم المحبة بالثواب، وسوف نبطل قولكم بالدليل. في حديث أبي هريرة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات. قال: ويوضع له القبول في الأرض. طيب، كيف نبطل دلالة قولهم حيث أنهم قالوا يحبه يعني يثيبه؟ يوضع له القبول في الأرض، من الذي يضع له القبول في الأرض؟ هو الله عز وجل. وهنا فرق في هذا الحديث بين محبته تبارك وتعالى ومحبة ملائكته. أخبر أنه يحب، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه: إن الله إذا أحب عبدا. سوف نفسر أحب بأثاب، ما كنت فسرت المحبة بالثواب، أنا معك. سوف الآن نحذف كل فعل من هذا الحديث، بدل أن نضع أحب بمعنى أثاب. ما كنت فسرت المحبة بالثواب، ما تفسرها في موضع بالثواب وفي موضع بالمحبة، مستحيل، يصير تناقض. سوف نحذف كل فعل أحب من الحديث. يلا نعيد الحديث الآن: إن الله إذا أحب عبدا يعني إذا أثابه، نادى جبريل فقال: إني أحبه أي أثيبه، فأحبه أي أثبه، فيحبه جبريل فيثيبه جبريل، ثم ينادي جبريل على أهل السماوات: إن الله يحب فلان يعني إيش؟ يثيبه، فأحبوه يعني إيش؟ أثيبه. وين رايح؟ صار الثواب من؟ منين؟ من الملائكة ليس من الله. شفت الباطل ولا ما شفت؟ ليش تفسر أنت الآن محبة الله كمحبتك أنت؟ أنت تحب أميمتك وتحب أبيك وتحب زوجتك وتحب وليداتك، محتاج لهم، لكن الله لا يحتاج إلى أحد. ثم الدليل العقلي على إثبات المحبة، آثار تلك المحبة: أن يؤيد المؤمن، وأن ينصره، وأن يحفظه، وأن يكلأه، وأن ينقذه يوم القيامة من النار، وأن يدخله الجنة. هذا دليل على المحبة ولا على البغض؟ يعني إنسان، احنا الآن سوف نخاطبك بلغة أخرى، واحد يعطيك هدية، يكرمك بالهدايا والعطايا والهبات صباح مساء، نقول هذه محبة ولا كره؟ هذه محبة، هذه محبة قطعا. فالآثار تدل عليها كذلك، الآثار تدل عليها. إذن تفسير المحبة بالثواب باطل. ولهذا في تفسير الجلالين مثلا للسيوطي والمحلي: إن الله يحب التوابين، تجد في التفسير يثيبهم. فأنت إذا لم تكن عندك هذه القواعد في العقيدة تقرأ وتقول خلاص، تجد تفسير المحبة بإيش؟ بالثواب. وهذا غلط. المحبة محبة والثواب ثواب، شيئان مختلفان. خلي بالك، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن من صفاته سبحانه صفة المحبة. ونجيبهم بنفس الجواب الآخر، كثير من الأجوبة نقول لهم: أنتم تثبتون صفة إيش؟ القدرة. هم يثبتون صفة القدرة، يقولون: نعم الله له قدرة. سنقول لهم: لا نثبت صفة القدرة. ليش؟ لأن المخلوق له قدرة، فنحن إذا وصفناه بالقدرة شبهناه بالمخلوق. سيقول: لا لا لا لا، هذه قدرة لائقة بالله. نقول: كذلك المحبة لائقة بالله، نفس الجواب. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، شفت؟ ونقول لهم أيضا جواب سادس، هذه ست أجوبة على بعضه. نقول لهم: القول في الذات كالقول في الصفات. كيف ذلك؟ هل تثبتون لله ذاتا لائقة بنفسه؟ يقولون: نعم. هل ذاته كذوات خلقه؟ يقولون: لا. نقول: كذلك صفاته ليست كصفات خلقه. هذا هو مذهب أهل السنة. إذن نثبت صفة المحبة لله عز وجل، يحب التوابين. قال: ويسخط على من كفر به ويغضب، فلا يقوم لغضبه شيء، شيء لغضبه. هذه من صفات الله، صفة إيش؟ السخط والغضب. نعود، ما هو الدليل؟ القرآن والسنة. يلا، ما هو دليل من القرآن على صفة السخط؟ أعاذنا الله وإياكم. قال الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون، نعم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لا، قبلها، قبلها: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أن سخط الله عليهم. وقال تعالى أيضا: فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طيب، فمن صفاته تبارك وتعالى السخط. ما هو السخط؟ السخط شدة الغضب، والله عز وجل من صفاته الغضب كذلك. ما هو الدليل؟ القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ها؟ لا لا، الغضب، الغضب: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. غضب الله عليهم فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وكذلك السنة، وكذلك السنة. ما هو الدليل من السنة على صفة الغضب؟ نعم، حديث الشفاعة، حينما يقول آدم وقد أتاه الناس ليشفع فيهم، يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هذا دليل من الكتاب والسنة. طيب، أهل التعطيل نفس الشيء، ما سلموا، قالوا: نفسر الغضب بالعقاب، المحبة بالثواب والغضب بالعقاب. ونفسر أيضا الغضب بإيش؟ بالانتقام، بالانتقام والعقاب. وهذا أيضا تحريف للكلمة عن مواضعه وإخراج للنص عن ظاهره، ولا يصح ذلك. طيب، لماذا أنتم الآن فررتم من إثبات صفة الغضب؟ قالوا: لا، لأن الغضب يقتضي أن لا يتصرف تصرفا موافقا للحكمة. ألا ترى الإنسان إذا غضب يطلق زوجته ويكسر ما أدري أنا أثاثه، وربما يسب، والله منزه عن ذلك. لا إله إلا الله. يعني أنت الآن جعلت غضب الله كغضب المخلوق تماما. الله جل وعلا يغضب ولا يتصرف إلا ما هو موافق للحكمة، ليس كغضب المخلوق. المخلوق يغضب ويفقد عقله، لكن الله عز وجل يغضب وآثار غضبه موافقة للحكمة تماما. يغضب الله على قوم فينزل الله عليهم عذابا، ريح، عصير، فيضانات، مصائب، ولكن تبقى موافقة للحكمة وليست موافقة للحكمة، ولا سيقال إنها عبث. هي موافقة للحكمة ولا؟ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. كذلك من الحكم أن العباد لعلهم أن يحدثوا توبة وأوبة وإنابة إلى الله، فهذا موافق للحكمة. فهو عز وجل أثبت لنفسه الغضب، ولا يمكن أيضا أن نحمل فعل الغضب على المجاز، مستحيل، لأنه دائما المجاز المجاز المجاز، لأن المجاز انتفى انتفاء بلاغيا في علم البلاغة. علم البلاغة من قواعد علم البلاغة أن الفعل إذا أكد بالمصدر لا يحمل على المجاز إطلاقا، هذا بالاتفاق، كما قلنا أمس وكلم الله موسى تكليما، خلاص انتفى المجاز. هذه من قواعد البلاغة عند العرب، إذا أكد الفعل بمصدره لا يحمل إلا على الحقيقة، لا يحمل على المجاز. طيب في الغضب، قول الأنبياء جميعا، كل نبي من الأنبياء في حديث الشفاعة يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا، يعني غضبا حقيقيا. طيب أنتم الآن تفسرون الغضب بالعقاب، هيك أقول، هو الله عز وجل في حديث الشفاعة هل عاقب عباده بعد؟ ما زالوا هما واقفين الآن. إذا فسرتم الغضب بإيش؟ بالعقاب. العباد لا يزالون وقوفا ينتظرون الفصل والقضاء والحساب، لأن حديث الشفاعة، الشفاعة الأولى استقراء للأنبياء، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، يستقرئون هذه المجموعة من الأنبياء الكرام، وكلهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وقولهم، والأنبياء لسنا نحن أعلم منهم، لو كان الغضب يلزم عليه تشبيه الخالق بالمخلوق ما كان الأنبياء ليقولوا هذا الكلام، لصرحوا وقالوا إن الله عاقب. هو ما عاقب إلى الآن، هل وقع العقوبة؟ ما زال الحساب، وما زال تطاير الصحف، ما زال، فهمتم؟ إذن تفسير الغضب بيش؟ بالعقاب أو إرادة الانتقام أيضا. طيب تفسيرهم بالغضب بالانتقام، أود أن تبعوهم كلمة كلمة، تفسيرهم للغضب بالانتقام نقول هذا أيضا باطل، لأن القرآن يبطله بدليل ما في سورة الزخرف، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وآسفونا بمعنى أغضبونا، آسفونا باتفاق العرب بمعنى أغضبونا، فإذا فسروا الغضب بالانتقام يكون في الآية تكرار، فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما انتقمنا انتقمنا منهم. وش هذا؟ هذا لا يمكن. الكلام الأصل فيه التأسيس وليس التكرار. إذا فسروا الغضب بيش؟ بالانتقام، انتفى ذلك، لأن الله قال فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم، فلا يكون الكلام مستقيما على رأيهم، مستحيل. إذن من صفات الله تبارك وتعالى صفة إيش؟ صفة الغضب. ويغضب، قال فلا يقوم شيء لغضبه. نقف على هذا إن شاء الله. وترى هذا الكلام كله نقوله مهم جدا، لأنه عندنا في بعض الإذاعات من تسمع الكلام الأول ما هو تقرير أهل السنة، تسمع الكلام الآخر وينسب إلى أهل السنة، فكونوا على حذر.